الروحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فاليوم سنتكلم إن شاء الله على علم التجويد والوقف والابتداء والتصدر للتدريس والمدرسة القرآنية إن شاء الله، هذه موضوعات هذا اليوم. فأقول أما بالنسبة لعلم التجويد فأول من نظم فيه هو الإمام الخاقاني رحمه الله أبو مزاحم المتوفى سنة 325. أما يعني التصانيف المنثورة فهي قبله، قد كتب أناس في القرن الثاني لآخر القرن الثاني الهجري وأول الثالث، وكذلك برز بعض العلماء في الكتابة. فمن أعظم الذين كتبوا في التجويد وأكثروا ودققوا فيه هو أبو الحسين ابن المنادي من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، روى عن جمع من أصحاب الإمام أحمد كعبد الله بن الإمام أحمد وغيره، وله رسائل، ومع الأسف الشديد هذه الرسائل يعني كتبه كلها قل من يعني قرأها فيما بعد، يعني تسلسلت فيما بعد قل من كتبه، ولكن وجدت مقالات له رحمه الله موجودة في كتب التجويد، نقلت مقالات له موجودة في كتب التجويد في الكتب التي هي أصول النشر. وكذلك ابن البنا في كتبه، ابن البنا أيضا من أعظم علماء التجويد، وهو أول شارح للخرقي، وله كتاب، له كتب كثيرة، ولكن منها رسالة وصلتنا، رسالة صغيرة ولكن فيها مسائل عظيمة في التجويد. والمراد بالتجويد التجويد العملي، التجويد العملي، وهي طريقة القدماء في التصنيف في علم التجويد. ولذلك جئنا ب يعني طريقة أو بطريقتهم في كتاب الداني مثلا، أخذنا مثلا في هذا. فابن البنا له كتاب اسمه بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، رسالة صغيرة أنا شرحت نصفها في النت ثم يعني نسيتها. وهذه الرسالة كثيرة الفائدة بالنسبة للمقرئ الذي يقرئ، لأنها فيها تدقيق في الصفات، والأولون كانوا يدققون في الزمن الصوتي للحرف، وهذه مهمة جدا بالنسبة للمقرئ. المقرئ من أخص أوصافه أن يكون عنده حس صوتي، ولذلك كان كثير من مشايخنا لا يبصرون، يكون الواحد منهم كفيفا، لكن سبحان الله لو يسمع واحد يقرأ يقول له الخطأ وما صفة هذا الخطأ. لماذا؟ لأن الحس الصوتي عالي عنده. وإذا كان الإنسان الطالب العلم وهو يقرأ لم ينمي الملكة الصوتية بالنسبة له ويدقق في المخارج وصفات الحروف، يعني تنشأ معه هذه المشكلة وتؤدي به في النهاية إلى عدم الإتقان. الإتقان أوله أن يكون الإنسان عنده حس صوتي يميز فيه الخطأ والصواب. ولذلك إذا قرأ الإنسان مثلا في الراء المفخمة والمرققة، وقلت له مثلا في كلمة مرية فرعون فرية وأشبه ذلك أنها مرققة، فإذا جاء هو وقال مثلا مرية مرية، تلاحظون الصوت هذا، هذا ما سببه؟ ليست مرية مرية، لاحظتم هذا الطريقة في الأداء، سببها ما هو؟ ثم أنت تشرح له، تقول له إن اللسان إذا اعتمدت على جميع أطرافه المستدق والطرفين فإن الحرف يتغلظ. انظر إلى كلمة يرجعون، لو أغمضت عينك وقرأت ير، ما الذي تلاحظه؟ تلاحظ أن اللسان استعمل الطرفان، استعمل الطرفين والوسط، يرجعون. لكن لو أقول فريه مريه، ما الذي استعمل؟ هو هذا المستدق فقط، الطرف، طرف اللسان الدقيق الذي هو مستدقه أو ذلقه كما يقول بعض علماء التجويد. فإذا فهم هذا استطاع أن يعني يصحح لنفسه، وهكذا يعلل له بقية الحروف. فمثلا نقول له في الذال مثلا، أو نقول له قاعدة في التجويد ونمثل له مثلا بالذال، نقول له كل حرف من حروف العربية إذا ضغطت عليه بقدر زائد انتقل إلى الحرف الذي بعده، لاحظتم هذا؟ وإذا تراخيت فيه، يعني تراخيت في نطقه وفي تمكينه من المخرج، تراخيت، اللسان يرجع قليلا فينتقل إلى المخرج الذي قبله. دعونا نطبق هذا في حرفين مثلا. شو انظروا كلمة الذال، يذكرون، صحيح؟ طيب لو قلنا يذكرون، اضغط عليها بشدة، يذكرون، انتقلت إلى الثاء التي بعدها، صحيح؟ انظروا إلى كلمة الدال، دال، أنا أسميها الدال البحرينية، هذه الدال يعني داء داء داء، هكذا ينطقها بعض الناس. هذا سببه ماذا؟ صار اللسان رخوا، ارتخى فيه، زاد في رخاوته، حتى ماذا؟ حتى صار اللسان يرجع قليلا، بدل ما يقول يد رسون تد رسون ها تد، لاحظتم هذا؟ انتقل للحرف الذي قبله. وهكذا هو نظام العربية، العربية لها تقنية عالية، الذي يحسن فهمها ويستعين الله تبارك وتعالى في ذلك يعني يبصره بهذا. أما الذي يقرأ بسم الله، يلا نقرأ بسرعة وإجازة وتوكل على الله، يلا السلام عليكم، هذا ما يتقن الشيخ. ولذلك بعض الإخوة يأتي ومعه ثلاث إجازات، يكون قد قرأ ثلاث مرات وأجيز ثلاث مرات، وش الحاصل؟ الحاصل أنه ما أتقن الشيخ. والسبب أنه هذا عندنا يسمونها أهل عنيزة، يسمونها سم بركة، قراية سم بركة. سم بركة يعني أنه يقول سم بالله أقرأ، ثم نقرأ له كلمتين يقول بركة، وانت هذه سم بركة. طيب هذا ما هو علم يا شيخ، سم بركة هذه كلمتين ثلاث كلمات وانت. العلم يحتاج إلى مجالدة، يحتاج إلى طول، يحتاج إلى بذل. أنت توقع أن السلف ما أخذوا علومهم صاروا أئمة بسم بركة؟ هذا الكلام. القرآن بالذات يحتاج إلى جلوس طويل، يحتاج أحيانا إلى رحلة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى أشياء عظيمة من الإيثار الله تبارك وتعالى في محبوبه، والله عز وجل يفتح عليك ويسر لك. حتى المتقنين يسرهم الله عز وجل لك، ولا إذا نيك ميب زينة يسر لك جن وعفاريت يا شيخ، والله العظيم يسر لك مطبات. بعض الإخوة الذين ورأينا من هؤلاء وقرأنا في الكتب من هؤلاء، يصير واحد يبي بس إجازة يتبخبخ بها وكذا، وأحيانا يأخذ له إجازة حتى يتوظف فيها، فيروح الواحد مطب، يصير إجازته إما مزورة ولا إجازته كذب ولا إجازته لعب ولا إجازته صحيحة لكنه غير متقن وعطاه إجازة. أنا قد رأيت يعني ناس تقدموا إلى وظيفة من الوظائف، حدود 150 شخص تقدموا، الإجازات الصحيحة التي يعني في هؤلاء، طبعا كلهم أكثرهم لم يحفظ القرآن أصلا، ولكن جاء لبعض الناس الذين يتاجرون بالإجازات وجاءوا أرخى شوي يعني اليد له وأعطاه ما شاء الله مبلغ تمام. هذا هو الزور والرشوة، نسأل الله العافية. فالقرآن له أهله وخاصته الذين يقومون به، وله قوانينه، متى ما اتبعت هذه القوانين كنت من المتقنين، إذا كان لا ما اتبعت هذه القوانين الله عز وجل يقطع إسنادك يعني وأنت في أول شبابك، نسأل الله العافية. طيب طبعا ابن المنادي يعني توفي سنة 336 و300، ولكن كانت له مقالات وكتب نافعة جدا في التدقيق. مع الأسف أنا لم أقف على كتاب له يعني لا مخطوطا ولا مطبوعا، ولكن نسأل الله عز وجل يعني لأنه عاش في بغداد هو، ويقال أن هذه ذهبت في حادثة التتار يعني ذهبت كتب كثيرة كان من أسبابها هذا، ولكن كتب السلف في التجويد الحمد لله محفوظة وموجودة. السلف طريقتهم في التجويد كما قلت لهم هي طريقة عملية، طريقة عملية وليست طريقة نظرية. اليوم طريقة المدارس والمعاهد لتحفيظ القرآن بل أيضا في الجامعات طريقتهم طريقة نظرية، يدخل الأستاذ أو الدكتور ويشرح أقسام الغنة ولا مراتب الغنة ولا يشمل النون الساكنة التنوين تنقسم والمدود وأقسامه بسم الله واختبروا وتوكل على الله. صحيح هذا؟ هذا الواقع حتى في دور القرآن. وقلت لكم أني مرة رأيت أحد الإخوة جاء لي بمجلد حدود 500 صفحة في كتاب التجويد مقرر على أحد المعاهد لغير الناطقين باللغة العربية، 500 صفحة ملخص التجويد 500 صفحة. قلت تريد نصيحتي؟ لا تقرر عليهم ولا كتاب هؤلاء غير الناطقين بالعربية، ولقنهم كما تلقنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبس وإتقان، وهم لا يستفيدون كثيرا بأقسام وأنواع ومراتب. ووجدنا من هؤلاء ولا سيما في الدور النسائية وجدنا أنهم يحرصون ويدققون ويرسمون ويلونون وتطلع فسحة يعني السبورة، ولكنهم لا يتقنون. وهذه أحد المشاكل الكبيرة بالذات في الدور النسائية. النسائية يحبون الشكليات والألوان فيحرصون على أنه تكون صحف بنرات أيوة والأشياء هذه، ويظنون أنهم خلاص قد أدوا الحق الذي عليهم في التجويد، وهذا كلام كله غير صحيح. ولذلك الذي يريد نصيحتي وتجربتي مع الإخوة من الحفاظ وغيرهم، الذي يريد أن يتقن لا يدخل عليه أي شيء في النظري، يقول بسم الله يعني اجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي جبريل واستمع إلى وأقرأ على الشيخ وهو يصحح لك. وأنا جربت أشياء كثيرة من العلوم الشرعية التي فيها تطبيق، والله يا أخواني انتفعنا به أكثر من التنظير. لا نحارب التنظير والأمور يعني التي هي عبارة عن كتب ومنظومات، لا لا كيف ونحن نقرأها يا شيخ، لكن المراد هنا أن تجعلها مرحلة آخرة، مرحلة ثانية ليست هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى قد تثقل الطالب، وبعض المعلمات يثقلن الطالبات وهن صغيرات في الحقيقة في مثل هذا، وهذا فيه عبء على الطالبات. والتسرب الحاصل في مدارس التحفيظ من الصغار سواء بنين وبنات، التسرب الحاصل الحقيقة كثير منه هو بهذا السبب. ولهذا أنا رأيت تجارب وأنا ما أدركتها وأنا صغير الحقيقة، ولكن رأيتها في مصر يعني كانت عندنا موجودة، ولما كنت صغيرا ألغيت هذه الكتاتيب وصار في محلها المدارس العصرية هذه. لا أي لكن في مصر نعم نعم في مصر أنا رأيتها، رأيتها في الشرقية ورأيتها في الصعيد، ورأيت يعني الطريقة القديمة تماما ما أحلاها وأجملها، ولا الطلبة يجي بيته كذا ويدود اليديه ولا شيء ويتلقى من الشيخ ويعلمه الإتقان والضبط ويردد معه خلاص، ثم يحفظ القرآن كاملا ولا درس ولا منظومة ولا منثورة. هذه الطريقة الحقيقة هي خفيفة على الطالب وهي سهلة، وأنت تظن أن الله تبارك وتعالى اختار ذلك لنبيه ثم اختار نبيه لأصحابه هذا وتقول أنه لا يتقن، هذا يعني هذا ظن الحقيقة في غير محله أبدا. الطريقة التي تتلقاها الأوائل هي طريقة صحيحة وممتازة. ولذلك بعض الشباب يسألنا عن الإتقان في الحفظ كيف يكون، وقال إن فيه فلان عنده نظريات ويجرب بعض الطرق الغربية، قلنا له الله يبيض وجهه وجزاه الله خير وكلام حلو وجميل وكل شيء تمام، لكن أينك عن طريقة الأولين؟ طريقة الأولين حين يعالجون ضعف الحفظ ما الذي توقعونه يعالجونه به؟ نعم التكرار. ما في حل للقرآن، والله لو تجيب ديزل وتجيب كهرباء وتجيب في راس الطالب هذا ما في حل للتكرار. والله العظيم قد رأيت أناس يعني لو صارت في مسابقة دولية تبع الأمم المتحدة في أبلد واحد يمكن هذا يجي بعد الأبلد هذا، يعني رأيت أناسا فيهم بلادة في الحفظ بشكل عجيب، والله العظيم قرأوا بالروايات غير حفظ القرآن وهم حفاظ بإتقان، لأن التكرار يقولون العوام التكرار يعلم البليد، صحيح؟ يعني التكرار التكرار التكرار، والله تبارك وتعالى جعل ذلك من حكم الخاصة بالقرآن، أنك تكرر تكرر ليعظم بذلك الأجر، كل حرف بحسنة لا بعشر حسنة، يعني شوف قل هو الله أحد هذه السورة القصيرة كم فيها من آلاف الأجور وهي عبارة عن سطر واحد. فالمقصود أيها الإخوة أن الطريقة العملية في التجويد هي الطريقة الممتازة والسريعة السريعة في إيصال ذلك. في مدارس التحفيظ مع الأسف الشديد، وهذا في كل البلاد العربية، أنا قد رأيته في مناهج كل البلاد العربية سوى الكتاتيب، ماذا يصنعون؟ يبدأ الطفل من إما من أول ابتدائي ولا من رابع ابتدائي فيعلمونه التجويد، وفيه مقرر اسمه مقرر التجويد، فيبدأ الطالب يحس بعبء شيء لا يفهمه، حتى كلمة غنة يكتبون في تعريفها وهي كصوت الغزال، هو في حياته ما شاف الغزال حتى يعرف صوت الغزال، والذين كتبوا هؤلاء يعني ربما كانوا من بعض العلماء في المغرب مثلا ولا في اللي كان عندهم غزال في ذلك، فما في حاجة إلى أن تفكك لهم. والمد ينقسم إلى 30 نوعا، النوع الأول ينقسم إلى 3 أقسام. طيب الطالب يحس بأن التجويد عبء عليه، وهذا هو الحاصل في المدارس. الطريقة الصحيحة ائتي بالمعلم الصحيح لتأخذ نتيجة صحيحة، هذه الطريقة الممتازة والجيدة. طيب انظروا مثلا عندنا هنا في ذكر اللام يعني للداني رحمه الله، وهذه الطريقة ليست مختصة بالداني، لا الطريقة لعلماء التجويد كلهم، يعني عندنا مثلا التحديد هذا الذي قطعة منه تشاهدونها، التحديد للداني، التحديد في صنعة الإتقان والتجويد للداني، كذلك كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب، كذلك كتاب الموضح لعبد الوهاب بن محمد القرطبي، ولأبي العلاء الهمذاني له كتاب اسمه التمهيد، الكتب ابن البنا، أبو الحسن السعيدي له ذكر اللحن الخفي والجلي، رسالة جدا جيدة وهي صغيرة. أنا في ظني يعني من خلال تجربة مع الحفاظ كنت أختار لهم كتاب الداني وعبد الوهاب القرطبي، هذان الكتابان الموضح والتحديد إذا أخذتهما وعولت على فهمهما ستنتفع غاية الانتفاع، ستستفيد فوائد عظيمة جدا، وينبهونك إلى أشياء جدا مهمة. انظروا مثلا هنا هو يأتي بالحرف مثلا لام يبين لك صفته مثلا، تمام، قد لا يستقصي صفاته لكن يبين لك الصفة التي هي يسميها هي الصيغة اللي هي الصفة الذاتية اللي هي أقوى وأشهر دائما تتكرر معك، فهو يأتي بصفة مثلا ثم عاد يبدأ كناحية عملية يقول لك فإن التقى بالرائي اللي هو هذا اللام وهو ساكن قلب راء وأدغم في الراء إدغاما مشبعا من غير تكرير، لماذا من غير تكرير؟ ها؟ من غير تكرير لماذا؟ لأي شيء؟ ها؟ ليش الراء؟ الراء مكررة، هو الراء تقدم له في الراء قال وهو حرف مكرر ولا يبين إلا بالتكرر، قال سيبويها قال سيبويها وهو حرف يعني شديد التكرير أو كلمة يعني نحوها. نعم أحسنت، واضح هذا؟ يعني بعض الناس إذا جاء شوفوا المثال عندنا قل ربي كيف ندغمها؟ قل ربي. طيب إذا قلنا ماذا؟ قل ربي، لاحظتم هذا؟ أو قلقلناها قل ربي، أو كررنا الراء بمزيد من التكرير قل ربي، لاحظتم هذا؟ ثم قال فقل ربكم بل ربكم بل رفعه إلى أن قال وما أشبه، وما جاء في ذلك عن نافع عن عاصم، وجاء في ذلك عن نافع عن عاصم ما لا يؤخذ به يعني من الإظهار في بعض طرقهم، هذه انفرادة يعني أنا ما أقرأ بها، بخلاف يعني السكت في بل هرانا فإن هذا منقول عن حفص عن عاصم. ثم جاء لك بأمر آخر اللي هو إذا جاءت اللام مع النون، ومن يبدل نعمة الله، كثير من الناس في اللي كلمة اللي بعدها يمكن أوضح، اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، فهو أنزلنا، بعض الناس من السرعة لأنها من مخرج واحد يقول أنزلنا أليس كذلك، أو أرسلنا، فزينا، صارت فزينا ما صارت فزيلنا، يعني غايرنا أو فارقنا بينهم. فهو يأتي لك بالحرف وما يظن أنه ينعدم الحرف أو يدغم وليس هذا محل إدغام، أو كذلك يكون فيه ذهاب صفاته. فهو هذه طريقتهم، الطريقة الأولى هي بهذه الطريقة، يأتي لك بالحرف يأتي لك بالحروف التي تدور حوله مما فيها إشكال في إذهاب الحرف أو صفته، ثم يأتيك بالحروف كلها على حروف يعني الحروف الأبجد، الأبجدية المغربية تختلف عن الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم، لأنهم يأتون على أو يرتبونها أبجد هو حطي كلما إلى آخره. شوفوا هنا في قل نعم، قل صدق الله، ثم يأتي بعدها وإن أتى بعده ضاء لخص بيانه، لخص بيانه نحو قوله وليجدوا فيكم غلظة، صحيح؟ أين العبارة؟ غلظة، تمام؟ قد يفخم غلظة، صحيح؟ غلظة، وهذا كلام غير صحيح، هذا الأداء غير صحيح، غلظة. وكذلك هو نبه يعني فيما بعد على كلمة على اللام أنه إذا كانت ساكنة أن يخلص سكونها، لأنه قد يحرك بعض الناس وليجدوا فيكم، لأن بعضها تعرفون جاءت به الرواية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وبعضها ما أتى به رواية، فالذي ينبغي الإنسان أن يعني ينتبه إلى ذلك. نبه أيضا في حرف الفاء، يعني في حرف الفاء أنا ما أدري كيف أجد حرف الفاء هذا على يعني هذا الترتيب، يعني في مثلا تجد في حرف الفاء كثير من الناس، مع أن القراء رحمه الله نبهوا إلى أن حرف الفاء حرف مستفيل ويخرج من باطن الشفة، ومع ذلك تجد من يخرجه من ظاهر الشفة فيقول مثلا صفراء، لاحظتم هذا صفراء، طبعا هذا فيه ثلاث أغلاط، الغلط الأول أنك أخرجته من غير محله فأنت نطقته صف من ظاهر الشفة، بينما في الحقيقة هو من باطن الشفة صفراء، هذا خطأ الأول. خطأ الثاني أنه حرف مستفل وأنت جعلته مستعلي، صف صف صف صف، لاحظوا الفرق. الأمر الثالث أنك أعدمت همسه فقلت صف، والصواب صف، شوف كيف الهمس يسمعه اللي هناك يسمعه صف، هذا هو الصواب. فلذلك تجد أنهم رحمهم الله يأتون بالحرف ويذكرون كل المشاكل التي هم يعني سمعوها من الطلبة، سمعوها ورأوا كيف القراءة يعني عندهم أخطاء. والداني نفسه في أول كتاب التحديد قال مما يغلط فيه القراء، والحقيقة هو بالقراء يعني يقصده قراء القرآن وليس أئمة القراءة، لأن أئمة القراءة ما يغلطون، لو كان غلط ما صار إمام شيخ، لو غلط ما كان إماما، فهو يقصد به القراء الذين قرأت القرآن، هذا هو المقصود، وإلا حاشا أئمة القراءة أن يغلطوا في مثل ذلك. ثم يأتي يشوف حرف الضاد هذا قال انتبه له مع النون، لم يحضن، وكذلك يقبضن يغبضن، والضاد مع الضاء، والضالين والضاد مع الضاء كذلك اختلافها، وهكذا هذه طريقتهم. هذا جاتنا الفاء، ها هذه هي الفاء لقيناها بالشركم هذا. ثم شوف كيف الأمثلة التي ذكرها، يستخلف من بعدكم تلقف ما صنعوا، انظروا أيضا إذا قال إذا التقى بالباء، يعني إذا التقى الباء أحسن، جاز عند القراء، طبعا قد يكون هو من الناسخ ولا عند القراء بإدغامه وبيانه، وذلك في قوله نخسف بهم، نخسف بهم، جاز عند القراء إدغامه على يعني السبع القراءة السبعية نخسف بهم. فإذا التقى بمثله أدغم فيه، وذلك إذا سكن يعني فلا يسرف في القتل. وثم بعد ذلك يأتي بأمثلته، ثم يأتي بالباء، يعني إذا التقت حرفا مثلها يعني فيه الإدغام، وإذا كان حرفا مما يوجب الإظهار في رواية أو يكون في رواية مدغما، مثل يا بني اركم معنا أو اركب معنا أو يغلب فسوف يغلف يغلف فسوف، إذا اقتضت الرواية الإدغام أدغم، إذا لم تقتضي الرواية فلا يجوز، وإن تعجب فعجب كذلك. فهذه كلها فيها يعني وجهان للقراء إلى آخر ذلك. هم الحقيقة في هذا التصنيف يعني تجدهم رحمهم الله طريقتهم عملية، أما التدريس بقلب نظام الحكم في التجويد، نروح نجيب النون الساكنة والتنوين في أولها، ها وبعدين نجيب تجويد الحروف نجعله في الآخر، ها وأحيانا لا يذكرون تجويد الحروف، بل كل التصانيف المتأخرة مع الأسف الشديد يعني أو كثير منها تجده يذكر هذه الطريقة اللي يبدأ النون والساكنة والتنوين والمدود وإذا جاء في الآخر جاء مخارج الحروف صفاته وبس. لا طيب وين راح تجويد الحروف؟ هذا من أكبر الميزات في التصنيف، أن تمسك الحرف أن تمسك حروف العربية حرفا حرفا وتبين ما وجه الخطأ الذي سيحدث فيها، خلاص يبدأ الطالب يتمرن يصير يعني فاهم. مكي بن أبي طالب رحمه الله حين قسم القراء قال إما يعني قارئ فقيه وإما غبي فهيه، يعني إما قارئ فعلا ينظر إلى يقول القارئ الفقيه هذا الذي ينظر ويطبق القياس الذي في نظائره، وأما الطالب الغبي الفهيه هذا لازم تنبهه على هذه النظائر كلمة كلمة كلمة كلمة، لاحظتم؟ فلقصور فهمه وبلادته يعني ما ينظر في مثلا حرف الفاء، تجده مرة يفخمها ومرة يرققها ومرة يفخمها ومرة، لازم تنبهه على كل مكان. وهكذا الذي قاله الداني في أول كتاب التحديد حين تكلم على الزمن الصوتي للحرف وذكر الترسل اللي هو قراءة الترسل وإسناد قراءة الترسل في من طريق نافع، وهو أن الإنسان إذا قرأ ينبغي أن يكون الزمن الصوتي للحرف له وقت معلوم لا يزاد فيه ولا ينقص، يكون من سبب ذلك يخرج لنا بعض الناس بقراءة إن الله على كل شيء ها على، لاحظتم هذا؟ بينما هي إن الله على، يحتاج إلى تمهل، إذا تمهلت يخرج الزمن الصوتي للحرف. كذلك أنت إذا قلت مثلا فقست قلوبهم فقست فقست فقست فقست، إذا وضعت الحرف له زمن صوتي إذا يعني نقصت منه وأكلت منه يخرج منك يخرج في يعني هذا الصوت. والذي قال يعني من الناس إن هذا يعتبر من التكلف هذا غلط منه، لا شك أنه غلط منه، لأن الإنسان ينبغي أن يؤدي الحروف كما هي ولا يأكل من زمنها الصوتي ويختلسها. طيب عندنا هنا بالنسبة للوقف والابتداء، يعني إذا كان في سؤال على مسائل التجويد، أيوة نعم فيه مسألة أنا نسيتها الآن وهي من المسائل المهمة. عندنا مشكلة وهي أنه كل يوم يخرج لنا إنسان برأي، حتى بعض الناس يعجبه رأيه أنه يعرف به، وهذا في الحقيقة علامة ليس من علامة التوفيق. من علامات التوفيق أن تحافظ على هذا القرآن يا شيخ، والله العظيم كأم الثكالى وكأم اليتامى، أم اليتامى تحدب على القرآن ما تفلته يا شيخ ولا تزيد فيه ولا تنقص. كان بعض مشايخنا إذا سألناه عن شيء، يعني الشيخ حمد مصطفى قلنا له أشياء يعني متعلقة بالتحريرات قال ما أعرفش، كل ما قلنا قال ما أعرفش مع أنه عالم. كل هذه مقالات أحيانا تكون مقالات يتكلم بها الناس أو أبحاث يراها بعض الناس ولكن هو ما هذا الذي تتلقاه، تبي اللي تلقيناه أهلا وسهلا تعالوا خذ. لاحظتم هذا؟ وبعض الناس يأتي بمقالات الحقيقة إذا فتشت عنها في كتب الأئمة التي فيها حدثنا وأخبرنا لا تجدها، مثل ما قيل في الفرجة هذه اللي في الإخفاء هم به. فأنت تقول مثلا في كلمة في هم بارزون مثلا، هم باء، أليس هذا إبدالا؟ هو بعضهم سماه إخفاء وهذا سماه إبدال، ولكن أضاف إليه الغنة، صحيح؟ طيب والإبدال مع الغنة كيف يكون؟ بالإطباق يا شيخ، ما هو بالإفراج. كيف تبدل الحرف؟ ما تستطيع تبدله يا شيخ إلا أن تغلق شفتيك. شوف عندنا كده، أيوة في بعض الناس يقول طيب لما سموه إخفاء؟ قلنا هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تسأله. الأولون أحيانا يسمون الشيء بما يقاربه، أليس عندنا الإمالة مرة سموها إمالة ومرة سموها تقليل ومرة سموها إضجاع ومرة سموها بطح ومرة سموها بين بين، ها، ومرة أحسنت وسموها سماها الإمام أحمد كسر كما قلنا بالأمس، ها. فلهم أسماء متنوعة، هم يريدون الشيء الأقرب. لو فككت الإخفاء لو جت قلنا لك كيف ماذا تسمي أنت؟ قال والله خلنا نشوف، هل هو إظهار هم به؟ ها؟ ما هو إظهار، هذا إخفاء. على أنه قد نقل أحمد بن يعقوب التائب رحمه الله، يعني ونقل عنه هذا ابن المنادي اللي كنا نتكلم عنه، ابن المنادي نقل عن أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء يعني في زمن السلف على ماذا؟ على أنها مظهرة، هم بارزون. قال ابن الجزري في النشر والوجهان صحيحان، لكن جرى عمل القراء على أي شيء؟ على الإخفاء لا الإظهار. خلاص قلنا مثل الفاعل مرفوع نمشي، اللغة فيها جعل الفاعل مفعول به منصوب، هذا خلاص اللغة ما عاد نخربط القواعد النحوية، لا خلاص عليه العمل. فسميه إظهار ما يمشي. طيب إدغام، يمكن نسميه إدغام هم بارزون؟ ممكن؟ ما يمكن يا شيخ، نقول هب بارزون. طيب ما بقي عندنا إلا طيب قلب كما سماها يعني ابن الباز سماها إبدال، ممكن نسميه إبدال، ها، ولكن يسموه إخفاء لوجود الغنة، لوجود إيش؟ لوجود الغنة. فإذا هذا هو أقرب شيء. وهم يسمون الشيء، القدماء يسمون الشيء بما يقاربه. يعني شوفوا عندنا الاختلاس، نعطيكم أسماء الاختلاس في كتب القدماء، مرة يسمونه مثلا مثلا في شوفوا كلمة لا في لا تأمن مثلا، مرة يسمونه اختلاس، ومرة يسمونه مرة يسمونه إشمام، ها، ومرة يسمونه روم، ومرة يسمونه إخفاء. هذه كلها المصطلحات هذه موجودة. حتى إن أبا حيان، أبو حيان في كتاب ارتشاف الضرب مطبوع الحمد لله طبع كاملا الآن، كتاب عظيم من كتب العربية، سمى الإشمام اختلاس. شفت الإشمام هذا؟ سماه اختلاس، حكى عن بعض العرب تسميتهم كذلك. يعني كأنك تأتي بالواو هذا يعني لا تأمن، تأتي بها مختلسة. لاحظتم هذا؟ فأحيانا يعني يختلفونهم في المصطلح، لكن كما قال الداني الأداء يحكم ذلك والمشافهة تضبطه. هذا كل دائما يكررها الداني وأئمة القراءة. إذن يعني الشيء الذي تجده في المقالات المتأخرين مثل قلقلة كبرى وأصغر وأكبر، هذه لو تبحث عنها عند القدماء ما تجد يعني مثل هذا، ما تجد مثل هذه الأبحاث التي يعني ربما تكلم بها بعض إخواننا. قد يقول إنسان طيب من واقع يعني من الواقع الموقوف عليه في القلقلة يعني قد يكون أوضح من ما يكون في وسط الكلمة. قلنا لسنا نمنع هذا، لكن نمنع أنه يقولون صغرى وكبرى وأكبر. لأن لما سألنا هؤلاء الذين يقسمون قلنا لهم حتى أداهم هم يقرؤون والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني صار عند مزعجة عندهم في القراءة. لماذا؟ فهما من أن هذه كبرى وأكبر أكبر من. ففهموا أنه يضاعف الصوت في الكبرى ويزاد في المضاعفة في الأكبر. فهذا الكلام ما هو صحيح إذا كنت تفهم هذا. فإذا قال إنسان فإن قال يعني ما تقول في قول ابن الجزري وإن يكن في الوقف كان، شوف لاحظ ابن الجزري قال وإن يكن في الوقف، قيدها بالوقف وما قال زد في قلقلة فيها، قال هو يكون أبين. وهذا صحيح، ليس هذا في القلقلة بل في كل الحروف. الآن أي حرف يا شيخ مثل الهاء، ها لو أردت أن تقف عليه هل هو مثل وسط الجملة؟ لا ليس مثل. لماذا؟ لأنه النفس يخرج منك فيه، صحيح. لكن لو تقول فيه هدى للمتقين ما تقول فيه هدى، متى تقول هذا؟ السبب هو أن الهواء أو انقطاع النفس محل استراحة القارئ، آخر الحرف هو محل استراحة القارئ، فلذلك يكون أبين من غيره. فأراد ابن الجزري أن ينبهك إلى يعني أن يكون بينا في هذا. طيب إذا كان في سؤال ولا ننتقل الذي بعده. نعم. طيب يا شيخ، هل الفرجة قصدي كلام محدث؟ نعم. وإلا هو يعني أيضا متقدم؟ أبدا، نحن بحثنا عنه بحثا شديدا في مخطوط الكتب ومطبوعها ما وجدناه يا شيخ. يعني أقصى من وجدنا لما وجدنا إبدال عرفنا أن خلاص أنه مستحيل يصير في يعني فرجة، ما يمكن تبدل يا شيخ إلا بإطباق. وحتى سيبويه في كتابه الكتاب لما رأينا كلامه قال تقول كما تقول في لأنكم تعرفون أن القلب والإخفاء، ها الإخفاء الشوي هذا هو نطقه واحد كما قال ابن الجزري بالإجماع نطقه واحد. فقال كما عبارة سيبويه كما تقول في قنبر وعنبر. أنا أسألك يا شيخ، إذا قلت قنبر وعنبر تستطيع أن تفرج؟ يلا انطقها لي. قمر عنبر ما تستطيع، ما تستطيع يا شيخ. شوف سبحان الله حتى الأمثلة التي مثلوا بها. فلذلك أحيانا يكون توهم. يعني كان الله يرحمه الشيخ عامر، يعني هو يعني كان يعني يعني كان يقول هذا الله يرحمه رحمة واسعة. وإحنا نحن لسنا يعني ندعي العصمة في علمائنا. أي طبعا يعني أشار صاحب التحفة إلى شيء من هذا. كان يقول أمال سموه إخفاء ليه؟ قلنا شو اسمه هذا الشاطبي سمى الإدغام إخفاء، ألم يسموا إدغام أبي عمرو إخفاء؟ سموه إخفاء يا شيخ، والإخفاء شكل والإدغام شكل، لكن فيه نوع من الإخفاء. ولذلك هنا شوفوا هنا في حرف الفاء اللي حنا فيها الآن، شوفوا كيف الداني ماذا سماه. يعني أنا على كل حال شرحت هذا الكتاب في 6 أيام موجود على الشبكة على النت، وفككنا العبارات التي هي من اصطلاحات المصطلحات الأولين فيها عبارات تحتاج للفك. شوف قال وهو حرف متفشي، هو حرف تفشي الفاء عندنا عليه اليوم فشي، وذكر في الثاء أن حرف متفشي أيضا، وسيبوي ذكر أنه حرف متفشي. لكن السؤال هل فيه نوع تفشي؟ جواب نعم، لكن انظروا كيف ألحق التفشي به، ألحق به هذه الصفة، لأنه يوجد فيه شيء من من من من, من تفشي. وهذه طريقتهم قديما، لكن استقر الاصطلاح على تخصيص الشين، ها وللتفشي شين، يعني جرى اصطلاحهم على هذا. طيب ننتقل هنا إلى مسألة في علم مهم، وهو علم الوقف والابتداء. القدماء كانوا يصطلحون بالنسبة للوقوف، لن نتكلم نحن عن هذا العلم وتفاصيله، لا مهمتنا بس أن نتكلم على مسائل مهمة، يعني ننكت على أبحاث مهمة فيه. القدماء كانوا يقولون وقف صحيح أو مقبول، ووقف إيش غير صحيح، أو وقف مرضي وغير مرضي، هكذا كان الاصطلاح القديم. وقد أشار إلى هذا العماني رحمه الله في كتابه المرشد اللي لخصه الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المقصد في تلخيص المرشد. والحقيقة أن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله يعني بالغ رحمه الله في اختصار هذا الكتاب، والذي يطالع الكتاب الأصل هو كتاب عظيم جدا يا شيخ هذا الكتاب، لأنه رحمه الله يعلل، هو إمام من أئمة العربية وإمام من أئمة القرآن وإمام في التفسير، وهذه الثلاثة إذا اجتمعت في عالم تمسك به فإن الوقف والابتداء عند ركبته، عند ركبته. هذا العالم الجليل كان يفسر الوقف، وإذا اختلف فيه بين وجه من يقول بأنه مثلا وقف كافي أو وقف حسن أو وقف تام مثلا، فهذه الطريقة. وبالنسبة للعماني يعني فيه هذا الأشموني في منار الهدى، طبعا التصانيف في علوم في علم الوقف والابتداء أنا أنصح نصيحة لله أن يتبع فيها الإنسان الكتب القدماء من الأئمة مثل المكتفى للداني ومثل المرشد هذا للعماني، أما كتاب أما أوقاف الهبطي أو أوقاف الأشموني هذا خاصة الأشموني، الأشموني رحمه الله يعني وسامحه، طبعا هو ليس النحوي صاحب شرح الألفية، لا هذا إمام يا شيخ في العربية، أما هذا فهو ضعيف جدا في العربية ويخبط الآراء العقلية بالأوقاف الشرعية، فتجد أنه يقف وقفا هو خطأ بإجماع النحاة وإجماع القراء، لكن ليش؟ لأنه في تمام استقر في باله، فهم يفسرون القرآن بالرأي ويفرعون على ذلك وجوه عربية غلط هي في العربية. وأنا أمثل لكم بأمثلة يعني من ذلك، حلو أخذنا مثال واحد كافي شيء، مثلا في قول الله تبارك وتعالى ذكر هو في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء وما قتلوه يقينا، يقينا رأس آية صحيح، وما قتلوه، ثم يقول يقينا بل رفعه الله إليه، طبعا هذا غلط. قال الخليل رحمه الله شيخ صيبوي وأجمعت النحاة على أن ما بعد بل لا يعمل فيما قبلها، يعني بل رفعه العامل رفعه هذا ما يعمل فيما قبله، يعني ليس هي بل رفعه الله يقينا، هذا غلط بإجماع النحاة شيخ. ومثلها قلنا في لولا أمس أو قبل أمس في لولا أن رأى برهان ربه، ما بعد لولا لا يعمل فيما قبلها يا شيخ، هذا نظام العربية، يروح هو يكسر نظام العربية ويقول إنه هذا وقف جيد ويحتاج إلى أوراق لشرحه، لا يحتاج يا عم الشيخ لا لأوراق ولا ما أوراق ولا في حاجة لشيء من هذا، هذا كله غلط. وأحيانا يكون في الحقيقة أشياء ما لها يعني زمام ولا خطام، مثلا يقول العماني هذا، يقول ليس العماني العماني، هو ذا في كتابه هذا يقول العماني، أنا أحسب طبعا هو لم يذكر دليلا، هو إذا قال عماني مو بعماني قلنا لك هات الدليل، لكن الذي نعرفه نحن في جزيرة العرب أن أهل نجد عندنا وأهل الخليج إذا أرادوا أن يدرسوا العلم من قديم إلى عهد قريب حتى أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذهبوا إلى البصرة، يذهبون إلى البصرة يدرسون، لاحظتم هذا؟ يدرسون في البصرة يدرسون في بغداد، لماذا؟ لأنها أقرب لهم، كلها 500 كيلو 600 كيلو يدرسون فيها، بخلاف الشام أكثر من 1500 كيلو أو في مصر حدود 2000 كيلو بعيدة، فيذهبون إلى البصرة. وحتى يوجد ناس عندنا من الحنابلة أقاموا في البصرة مدة يعني في مذهب أحمد، وكانت البصرة نصفها حنابلة، فكانوا يدرسون هناك ويتلقون العلم، أهل الخليج كلهم أهل عمان وقطر والإمارات والشسم البحرين والكويت وأهل نجد كانوا يدرسون في، لماذا؟ لأن هذه منطقتهم فيها العلماء، بخلاف أهل عمان وأهل فلسطين، فكانوا يدرسون إما في مصر لأنها قريبة جدا منهم أو يدرسون أحيانا في الشام على قلة هذه. فالمناسب ما هو، عمان ولا عمان؟ المناسب عماني شيخ ظاهر هذا، لأن دراسته كانت في البصرة. فالشاهد هنا أنه انظروا كيف يعني يقول الشيء بنا. أما الأشياء التي يعني مثل قوله في لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك ثم بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا خلاف نظام العربية يجي الباء الجار والآن نعم، وأشياء كثيرة من هذا الباب، أشياء كثيرة يعني فيها أخطاء في النحو، ولذلك أنا لا أنصح به، أنا أنصح بالكتب التي فيها حدثنا وأخبرنا. عندك مثل كتاب الداني المكتفى للداني عظيم يا شيخ، ممتاز جدا، وقد بني عليه أوقاف المصحف عندنا في مجمع المدينة، مشايخنا الشيخ الزيات والشيخ محمود ومجموعة من المشايخ هم بنوا على يعني هذا الكتاب، وهو كتاب عظيم. يعني هو الداني كان إماما في اللغة وإماما في التفسير وإماما في القراءة، خلاص هذا ملكي شيخ في بابه فالتزمه. طيب عندنا باقي جيد، عندنا شيء مهم جدا فيه طريقة الحقيقة هي من أحسن الطرق لتعليم طلبة العلم، الوقف. الوقف والابتداء شأنه مثل شأن التجويد، إذا علمته نظريا الوقف كذا ينبغي كذا ويستثنى كذا وكلا وبلا نظريا، الطالب يمسك شيء ويضيع شيء، أليس كذلك؟ يضيع أكثر شيء. لكن أحسن شيء أنه أثناء قراءة الختمة عليك أن تميز له الوقف ثم فسره له. مثلا شوفوا عندنا مثلا كلمة كسر همزة إن يوقف دونها ويبتدأ بها قولا واحدا، لماذا؟ هذا الآن أتينا للتعليم، لأن كسر همزة إن في العربية في كلام العرب معناه ابتداء جملة جديدة، إن الله غفور رحيم، إن الله على كل شيء قدير. طيب إذا نسقت بهاء إنه إن إذا نسقت عموما يعني صارت يعني معها حرف ينسق معها، إنك إنه إنهم، فالأئمة العربية خيروك في هذا، قالوا يعني تبتدئ بها ولا تبتدئ بها، ظاهر هذا؟ إنك إذا، لا هذه وقعت في خبرها في الجواب، لا هذه مستثنى، لكن هذه احنا نبهنا الى او انا انبه الان، يعني ان كلمه ان يوقف دونها ويبتدا بها الا ان تقع في حشو الكلام، مثل هذا الذي مثلت عليه، مثل قوله تعالى الا الا انهم لا ياكلون الطعام، صحيح؟ الا انهم لا ياكلون الطعام، الان صارت في يسمونه هم في العربيه حشو الكلام، يعني في وسطه في داخل الكلام، سواء كان وقع مفعولا ولا وقع خبرا ولا وقع في جواب الطلب ولا وقع في جواب الشرط وأشبه ذلك، هذا كله يعني يجعلونه حشو الكلام. في قاعدة من القواعد يعني أيضا جيدة، دائما قل للطلبة نعوت الرب جل وعلا قف دونها وابتدئ بها، قف دونها وابتدئ بها، والله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، لاحظت هذا؟ شوف كيف الجمال حين تقف على نعوت الرب جل وعلا، لكن هذا مقيد بالجملة وليس بالمفرد. يعني إذا كان مثلا والله غفور رحيم، سواء كان هذا في نعوت الرب في أسمائه مثل والله غفور رحيم، أو في أفعاله سبحانه وتعالى مثل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لاحظتم هذا؟ سواء في أسمائه سبحانه وتعالى أو في أفعاله، هذا يكون عظيم يا شيخ. شوف يعني هذه الآية لو قرأتها كيف يكون، وكذلك شوف آية الكرسي كم فيها من وقف؟ عشرة يا شيخ. شوف كيف الله لا إله إلا هو، مثلا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره، تجد فيها عشرة وقوف، وقوف جميلة أحسن من أن تأتي بها صاروخيا بسم الله وتقرأ، بحيث أنك الناس لا يتأملون ولا يتمعنون ولا يتطعمون هذا الجمال العظيم في القرآن. هنا أيضا عفوا، لكن يستثنى من ذلك إذا كان كما قلت يعني ليس جملة وإنما مفردا، مثال ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو علم الشهادة والرحمن الرحيم، مثلا والله الخالق البارئ المصور، صحيح؟ فما أقول هو الله الخالق البارئ المصور، لاحظتم؟ ما تجدون هذه في كتب العلماء وقف، لماذا؟ لأنها مفرد، لاحظتم؟ بخلاف الجملة، إذا كان جملة والله غفور رحيم إن الله عزيز حكيم إن الله على كل شيء قدير. نعم هنا فيه يعني مسألة مهمة، وهي أنه دائما الطالب في حال قراءته أو إذا كان مبتدئا لا يفهم يعني معنى الوقف والابتداء. ولذلك أحسن طريقة إذا كان الطالب عربيا، إذا كان أعجميا وقفه أنت وقل لهمش على المصحف هذا وقف عليه واحفظ على طريقته، إذا كان أعجميا لا يفقه. وإذا كان عربيا تستطيع أن تفسر له، فقل له أن يقرأ كتابا في التفسير ملخص، مثل ما نصحنا بكتاب الشيخ بن سعدي مثلا، حتى يفهم إيش تركيب الجملة في الآية، لأن التفسير معين. وتعرفون أن الوقف والابتداء مبني على ماذا؟ مبني على المعنى. الوقف فرع المعنى. ولذلك نحن نقول حينما نقول في قاعدة أن حروف النسق اللي هي الواو والفاء ثم أنها الأصل فيها الصلة، إلا أن يكون منفصلا، إلى أن يكون في احتمال لأن تكون مفصولة، فهذا نستثنيه. خلاص هو يفهم القاعدة، لاحظتم هذا؟ مثلا ثم الله شهيد على مثلا، وأحيانا تكون لا، تكون عبارة عن صلة، هي صلة جملة في جملة، مثل ما تقول قام زيد وعمر، قام زيد وعمر، لو قلت قام زيد ثم قلت وعمر قالوا عمر وش فيه، اسألوا وش فيه عمر، قلت قام. فإذا هنا إذا إذا إذا سألت كذلك في القرآن، إذا وقفت على شيء ليس هو محلا للوقف الناس يسألون ماذا فيه. وأحيانا تكون الوقوف خاصة لمن يجمع القراءات، تكون الوقوف فيها شيء من القبح، يعني بعض يعني، وهذا ينبغي الإنسان أن يتفادى حتى في جمع القراءات. كانوا يعيبون على الإنسان إذا جمع القراءات أن يقف وقوفا يعني قبيحة. وذكرنا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمس في ما لم تقرأ آية عذاب تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب، وأن هذا معناه يعني الوقوف القبيحة. ها؟ لا لا لا، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام، يعني هو من حيث الإثم لا، هو وجوب ويعني إثم صناعي، لكن لو اعتقد ذلك ولا أراد التحريف هذا مثل ما قال بعض الحفاظ ما يحرم، يكفر نسأل الله العافية. لكن أظن بالمسلمين أنهم لا يصنعون هذا يا شيخ، فلذلك يعني ينبه القراء أنه ليس في القرآن من وقف وجب. إذا كان عندكم سؤال وننتقل أو ننتقل بعده إلى طرق تدريس القراءات وكذلك طرق تدريس يعني القرآن، وأظن الوقت دقيقتان، إذا نقف على هذا. بعد الصلاة إن شاء الله نجمع آية أو آيتين إذا أحببتم للقرآن حتى نعرف ترتيب القراء، والله أعلم. وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإنسان.